إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل إن شاء الله تعالى نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة البقرة بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وهي خاوية على قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام سبع لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.